تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ، تقول امرأة أصيبت بحادث وأثناء الصلاة تقول بأنها تسهى من التعب، هل تقصر الصلوات؟ إذا كان يزور أخوها يعني أنها مغمى عليها، نعم، فلا قضاء عليها. طيب. وإذا كان عقلها معها لكنها تسهو وتغفل فعليها القضاء. تقول إذا جلست الشيخ إلى التشهد الأول تنسى وتسلم، هل يجبره سجود السهو الشيخ؟ لا، لا بد أن تكمل الصلاة أول. نعم. تكمل الصلاة ثم تسجد للسهو بعد السلام.